والأفضل أن تكون هذه المصاحف التي تختم كل صفحة بآية، ويكون كل جزء 10 ورقات 20 صفحة. الذي يقتصر على هذا المصحف إذا أراد أن يقرأ استحضر مواضع الآيات ومبادئ الصفحات، ليكون ذلك أقرب إلى تذكره الآية، فإذا شك فيها تناول المصحف وفتح عليها بسرعة لأنه يعرف موضعها وقرأها. التزمت ذلك وجعلت أجلس في المسجد كل يوم نحو 10 ساعات، ضحى وظهرا وعصرا، وبعد المغرب أراجع، فكلما حفظت جزءا اجتهدت في تكراره. التزمت أني أقرأ ما حفظته حفظا جديدا كل يوم. إذا كان بعد العصر ابتدأت من حفظي من البقرة إلى أن أصل إلى ما وصلت إليه، وهكذا إلى أن وصلت إلى الأعراف، أي 8 أجزاء وزيادة، وأنا أقرأه وأكرره كل يوم. هذا الذي حفظته أقرأه كل يوم. أوصاني والدي بذلك وقال إن هذا أدعى إلى أن يستقر في ذاكرتك. وبعدما أكملت 8 أجزاء وابتدأت في 9، رأيت أنه ثقيل.